رجعوا عنا بلهيك عن الأسباب بلهيك يشوفوا شيء من الشام تتراجعوا عنا. مين تتراجع عنا يعني؟ يعني الأعضاء اللي كان تفني إنه هذا لا يجوز أخونا أبو مالك هنا مالي محمد شقرة لو مكانته العلمية والاجتماعية في الأردن. نعم هربوا يعني يا بيجيبوا لي مكبر الصوت يا بيقربوا لنا الجماعة بدون يسمعوا الصوت. كان أخونا أبو مالك تتكلم في التلفزيون حول هذه المسائل على المنهج السلفي. أي. فيما بعد بعد أيام قام أحد أولاد الجماعة المخلدين تتكلم في المسائل التي تكلم فيها صاحبنا على المعروف عند الناس وخلاف مناطق أبو مالك، وهذا الذي نعرفه فقط. أما العكس نتراجعه أنا إن شاء الله يرجعون من الحرب. المقصود هنا المحارم ولا الأجانب؟ والأجانب الحرس في الأصل. أيوة. فنقول المحارم. أيوة. أليس هذا قطيع واحد؟ لا ليش قطيع واحد، إنما تمرين. يأمرها بمعصيه. تمرين. يعني ما تفشل الزوجة أحدا إلا بإذنه هو وبرضاه. لو قال لها لا تدخل ما بيجوز، إذا كان الأب مستقيم ولا يفرق بين المرء وزوجه مثلا لا يفسد بينهما هذا لا يجوز له أن يوصيها بذلك. إذا أوصاها ليس عليها استعانة، لا تطيع، ولكن تبقى المسألة مسألة سياسية شرعية. إذا هي عصت مثلا وما ينفجر الموقف الواقع بينهم حينئذ ينبغي أن تسلك أقرب الطريقين اللهم شرع. يعني ما في أحد الآخر نعم أيوة أن تداري. نعم بعضهم ما رأيك في جماعة التبليغ؟ جماعة تبليغ ذلك سيصرفنا مما نحن في صدده من اشتغال الطعام، ولذلك خير الكلام ما قل ودل. التبليغ جماعة التبليغ صوفية عصرية. فإذا كان عندك معرفة عن الصوفية وأنها منحرفة عن الشريعة الإسلامية فهي صوفية لكن مبردغة شوي بالعصر الحاضر. لك فهمتني؟ في شريط موجود عن شاب هنا اسمه حزام اليماني رقم 21، هذا خاص عن التبليغ للشيخ. موجود هنا راح تجده في احد المحلات تجيبه. تمام في رقم التلفون. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، قالوا يا رسول الله نكون في البحر تحضرون الصلاة نتوضأ من البحر. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه الحل ميتته الأجنبي. ولا يجوز لنا أن نصنعه. وقريبا كانت الصيادلة عندنا كثير من الأدوية بركبوها تركيب، صح ولا لا؟ هلا صار الاستيراد يعني بكثرة ومنظم، أغناهم عن الصنع البلدي. فلو أنه ما وجد دواء وأراد الصيدلي أن يصنع دواء يركب فيه كحول لا يجوز. لو سئلت كلمة تدري الجواب؟ أقول لماذا لا يجوز صنع هذا الدواء مع أنه يجوز شراءه ما دام جاءنا من برا؟ لماذا لا يجوز صنعه وطنيا بلديا؟ ما طالبك بالدليل الله يريح بالك. خير الكلام ما قال وزن. قل لي لماذا لا يجوز؟ بعدين إذا احتجت أنا للدليل. أبدا أستعمل معه دواء ما لهي قبل عمل مع حقوق مواد محرمة. إيك وين هني؟ حالة مع السجن. أيوة. هو أصلا ما بيجوز يكون عنده هذا الجواب. شايف شو؟ خير الكلام ما قال وزن. بدك تجيب لي حديث يمكن يطلع ينفخت معك الحديث يطلع مو صحيح. شفنا فيه هذا الكلام. لانه هذا الصيدلي هل بده يركب دواء من عنده معناه في عنده خمر؟ نعم. في عنده ام الخمر وهو الكحول. ومين جابه هذا؟ اما صنعه واما اشتراه. وكل منهما لا يجوز اسلاميا. وضح لك كيف؟ نعم. وهذه نقطه لا يتنبا لها كثير من الناس. يتوهم من قولنا انه بيجوز شرب الدواء اللي فيه الكحول ما دام لا يذكر انه كمان يجوز صنعه. لا يجب التفريق. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يجب التفريق بين امرين. نعم. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن عمر رسول الله في العمره فقال لا تنسنا يا اخي نصلح دعائك. مو صحيح الحديث. هنا لا يقال ما هو صحيح. شو ما صحيح؟ معنا يا أخي ولا معنا لا تنسى نصلي دعائك. لا تنسى من دعائي نصلي دعائك. غير رسول يقول الصحابي لا تنسى من دعائك. أي من أقوله؟ أيوة إلا قوي. هذا وقت الجنوب في المسجد. نعم. ايش ايش لا نجده في كتابي ولا في ما يحول بينه وبين المكث في المسجد. ولا جنبا الا عابد جماعه بكره في المسجد. هل يقصد بذلك الصلاه ولا يقصد ماذا؟ ما هو الايه تعلمون؟ نعم. نصها ولا تقربوا الصلاه. نعم. هناك قولان في تفسير هذه الآية معروفان عند علماء التفسير. الأول لا تقربوا الصلاة. نعم. الثاني مواضع الصلاة. نعم. نعم. ومعلوم عند أهل العلم

بينما القاعده في المذكره لازم نوصل انه لازم نوصل للماده المسكره اللي قدامنا اللي عم نتعامل معها. اذا كانت كثير منها يسكرت هي ما حياها مسكره. عرفت كيف؟ فانت ما تتعامل مع ماده الكحول وما تتم الكحول. طيب هل هي مسكره؟ هي هلا حكوا عن لو شرب واحد وسكر فيها شكله يسموا هذا هلا هون لا مش اسمه قلت يسموه مسكر. اي مسكر من ناحيه مسكر بس غير المواد الغذائيه. عرفت كيف؟ لكن انت بتجي تتعامل معها بتوصل معها ويمكن الاخ عودي هذا بحاجه الى ان يعرف من ناحيه كيماويه ما هي الماده التي تجعل السائل المسمى بالخمر مشكرا. شو هي المادة؟ المادة التي تجعل الخمر مشكرا. انت بتعرف مثلا الخمر فيه ماء صحيح؟ فيه سكر مثلا. اذا شو هي المادة اللي تجعل السائل هذا اللي يشكروا فيه الناس ما هي المادة؟ عرفها؟ نعم وضعت اسال بقى الصيدلي وبيحكي لك عشان من يقول هذا بقول لك دائما احنا بدنا نساوي الاخطاء الافكار هو الكحول الايثيل طبيب نفس الفكره كلها. بينما الواقع في مواد كثير نتعامل معها بتكون يا اطباء صافيا نوع من الافكار وان كان خفيف معديات مثلا او لهذه السنين بجرعه معينه هي مشكله بالنسبه لنا وشكلها شكل الافكار تماما ما هو الذكي فيها؟ تماما. أنا أولا كنت بقية الإخوان ثانيا. شو جوابك عن السؤال السابق باعتبار نعم. هذا تخصصك؟ نعم. ما هي المادة التي تجعل هذا السائل مشكرا؟ لا. لا. لا. لا. إذا سمي ليها. هو لكن دي بشكل صافي. شكل صار أخذ الواحد. لا أما يسعى يتيمه مشاكل الآن هيتسمم هيتسمم الواقع التركيز المادة التركيز الكحول الإيثيلي هو السام هو المسكر هو مو كحول إيثيلي الجديدي فما لأنه حياها متعامل حتى يعني يمكن حتى المنتج عندي نحن نصحنا الأشهر راحة فيها كحول فيها كحول كثير موادها متعامل معها فيها كحول حتى الخميرة فيها حتى الخميرة بتمر بما بيتخمر كحولي لكن الأصل مو يعني إحنا ما هيك يعني بحال تعاملي يعني ألم النقاش النقاش معك مع الدكاترة دائما بنقيم من النقطة إنه الكحول الإيثيلي بأي نسبة بأي تركيز بأي شكل هو المسكر وننسى إنه في شيء اسمه تركيز وننسى إنه في مواد ثانية ممكن تبدأ تعمل إفكار لكن ما هي كحول إيثيلي عم تنضاف لها المشكرة وبين المادة المخدرة. نعم لا ما هي ما هي في منقطع. في فرق. لا ليس في المادة المخدرة ما خدر كثير حتى المخدر اثنين تأثير نصبوع المنطقة في السمين بمقدار معين يأثر بنفس المنطقة تأثر في هذا نفس الآلي يعني كحول الإيثيلي لما تدافق على الأمهات العصبية احنا الآن في السمين لما تدافق يعني الأمهات الفارماكولوجية مش مع بعضهم لكن مخدر لا مخدر من التأثير مركز مثل الشباب في حدا من الحاضرين عنده علم عن جوز التأثير تأثير الإيثيلي عندي جلعة الجهول نعم فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ فيه؟ ف هي طاقتها ذكرت الأكسدة بس علما الهرمات الكاتفلات هي صنفوها من ناحية كيميائية بس الكحولات يدخل الفورم أنا قلت سريع وصنفوها تأثيرات الجسري مصنفوها تحت الكحولات الاستراك هي للحور بسهم الحور بسهم هي العفو البسهم هي الاستراك الاستراك يعني عبارة عن ما بين فذا شو بكاس البسهم وينه وتعلمون أن كثير من النساء وغير النساء يأكلون منها شيئا لتطيب الطعام هذا لا يقال قياسا على ما أذكر كثيره لأنه هذا ليس مشكلة هذا جواب الأخ هنا لو أنا كنت شوية مثل ما قلت البرتقال والكل هذا لا نسبة الخلف أني بعرفه أنا لابد يتفقر في شوية فقول ممكن لكن خرج عن دائرة إشكال بس الفقول من ناحية اجتماعية من ناحية اجتماعية ما في راهي مادة واحدة فقط إثنين تعالى أصاب أصاب زي كريم مثلا حتى الكحول الكحول ما شوفي هو أول هو الثاني واحد هو الكحول الثاني الكحول مثلي يخلوا واحد يشربوا لا سمح الله كالإستار يطبوا العمر على التمام والعمر الكحول الثاني أقل منه كل ما دي على كل ما دي على الكحول المرتبطه يصير اقل اشياء مضيئه الحلوه السكريات تتفرق كلها ناحيه اجتماعيه بدليل انه لما بنخمر السكر بيطلع فقود يعني نحن السكر عباره عن مركب لو بنخمره حيظهر الكحول الاثنين السكريات تتطور لها من مواد الكحول يعني هل هذا الجهاد مع الأفغان واجب بحيث يؤهلهم للخروج من غير إذن الوالدين؟ والله هذه من المسائل الشائكة التي نستعمل القول فيها في جذبنا لأنه كون الجهاد في أفغانستان واجب عيني هذا لا شك فيه ولا ريب والواجب العيني لا يستشعر فيه أمر ولا عمر لكن من جهة أخرى هذا الواجب العيني ليس واجبا فرديا وإنما هو واجب الأمة والأمة اليوم كما نرى مع الأسف متفرقة بعض على بعض تحسبهم جميعا وكلهم فإذا نظرت إلى المسألة من الجانب الأول أنه واجب فلا يستأذن وإذا نظرت إلى أن هذا الواجب يجب أن يكون تحت قوانين وإمام يقود المسلمين في سبيل الله وهذا غير موجود فإذا هذا الواجب غير ممكن إقامته ولذلك الحقيقة أنا لا أقول لأحد يستشير أو لا يستشير وأقول من شاء أن يجاهد فطريق ما أمنع من ذلك لكن أقول الوجوب إلا إذا توفر الأسباب وقد أشمنا إلى آنفا إلى بعضها هذا الموضوع عندي صراحه صادقا لكن قرات فيه فتره اصبت بالحيره من كثره الاقوال ما رأيكم؟ اذكر لي ما الذي أولى بك إلى الحيرة؟ يعني ما يصل إلى المية من العبادات مثلا الدعاء والقرآن والصلاة والزكاة والصيام والصدقة وما إلى ذلك وممن من أولاده أو من أقربائه أو من الناس عامة كان أقوال كثيرة جدا الله أنا كنت عالجت المسألة هذه في أحكام الجناية شيء من التفصيل شاء؟ أحكام الجناية أيوة وانت عارفه؟ نعم

أن ينقل إلينا هل فعل الصحابة ذلك؟ يعني مثلا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سلوا الله من الوسيلة. هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟ أقول تسمع الفعل. لا أقول لا أعلم. معليش معليش. لا أعلم. لكن لنصل من ذي. لا أعلم لكن أقول تسمع الفعل. خلاص هذا بارك الله فيك. هذا مثال. مثال نعم. مثال قولي السابق. ماذا قلت؟ قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف. وهذا هو كما تفضلت في الآية قال سيدنا مسعى والولد من سعي أبيه فبثم يتكلم ليصل السعي. وأما مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد هذا عين أم سعد فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بيخص ويذكر. أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حد بيحج عنه اعتمر اعتمر عنه. أما الحج واعتمر أنا عارف إنه حج عن حج إنسان عن وليه واحد حج في حياته. معليش لكن شو المانع؟ وإيش الفرق؟ أولا ما المانع؟ ثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج؟ فرق عليه صدقة خص عليها والعمل الغلط كتب أبيه ما كانوا يتكلمون فما جو تواتك بالجنب ما في تخصيص صدقة خص. يعني مثلا صار حاجي لكن ذكر الشيء يعني هذا ليس نقطة من الشارع حتى نقف عنده. هذه الحادثة وقعت أن الرجل سأل أتصدق عن أمي وقد دخلت شهادة فقال تصدق عن أمي ما في منع عن ما سواك من الحج أو عمرة أو أي شيء آخر من العبادات. نعم في لكن يمكن هو يقصد التطوع. أما اللي محتاج فعلية حج يعني هذا التطوع لكن التطوع يعني مثلا لبيك والله ما عنده غرمة هذا ذكر ذكر الذي يخشى عنه إلى الآن قائم في ذئني الحج والعمرة عن الأبوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عنهما ولا عنه هذا القائم في ذهني ما ليش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام في ذهني لما نقول نجد هذه اللي ذكرتها أنا لا اللي انت فنستاه شغلك ان اولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد ما تعرفش ما عليك شيء السلام عليكم وعرفنا تخطير ويدخل في العمل الصالح في بعض الاعمال وايضا في الحج هذه الشبهه التي ذكرته هذا يدل واحد بحج عن شبهه ونوى عنه وإيش؟ ونوى الحج عنه فرض ولا نفل؟ لا والله حجت على نفسي تعرف شو كنت عن شهورهم ما نعرف لا فرض ولا نفل ما نعرف ماذا نستفيد من هذه الشهور من الشهور كنت أوصى وإذا أوصى بنفسي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يجوز لأن علي يجوز الحج بأي واحد أي واحد بدون ما يوصي مثلا انا حج عن من خالي لا هذا لا طيب انا جيب لي مثلا كيف تم لكن اعرف انه كان يحج بعدين عاد توصل لعند ابونا ادم وحواء هذا شيء معه ما يخالف ما يعني ذكرتموه بأنه لا يصل إلى الميت إلا من والديه. لأنه هذا حديث القرآن ما هي صريحة سنة ما خسر عن ذو القواعد العامة. هذا شبر ما المحجوج عنه إما أن يكون قد أوصى وإما أن يكون أبا لهذا المحجوج عنه. تجيب الاحتمالات التي تتطابق وتتماشى مع القواعد. حديث من أخ أو قريب هو في الحديث نعم لكن هنا في واحد دقيق جدا وهو لما قال عليه السلام من شبرما جاء في الرواية أخ لي أو قريب لي أخ لي أو قريب لي هذا لا يمكن أن يكون جواب الرجل للرسول عليه السلام هذا مستحيل لأنه لو سألتني من يكون هذا وقلت لك هذا أخ لي أو قريب لي هل تقنع أنت بهذا الجواب هل يحسن بي أن يخبر لي هذا الجواب وأنا أنا إنسان عادي فكيف صحابي يسأل من الرسول من هذا الذي تقول لبيك اللهم أشهد الله فيكون جواب للرسول أو قريب هذا خطأ من الراوي الراوي الذي روى الحديث من تحت يعني الصحابة أو من دون ولد هو الذي التوس عليه الأمر فروى هذا الذي يمكنه أن يرويه لكن لا يفقد منه شيء وأنا في الواقع تطبعت أو يعني وفقت إلى أن وقفت على بعض الروايات الصريحة قال أبي وهذه من الروايات النادرة جدا في المخلوقات التي لا تزال غير مطبوعة فالخصم في الجواب أنه يحمل الحديث على ما يتمشى مع القواعد فإذا قيل ولو لم نجد هذه الرواية هذا بده يكون أبو أو بده يكون واحد وصاه يمكن أن يكون يعني حج أو حج عن السنة والصلاة ولو لبيتنا من أول قرار نعم بس بشرط في حال لا يستطيع أن يحج أيوة فيتدارك الأمر فيوصي أحدا أن يحج عنه يعني ولو لكم من أول قرار يا الله الله هل هو جالس يقول الله أكبر ولا لما يقول الله أكبر حينما يقوم قولا لا ينتظر حتى يستطيع المقال. إذا قال بعض أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك وجاء ذلك في وجد يعني بعد البحث أنه قد يكون في صحيح مسلم في صحيح أو في صحيح البخاري فهل هذا يعني مصطلح سبق إليه شيخ الإسلام يعني يخاطب لا يقصد به البخاري أو مسلم نعم هذا ليس خاصا بشيخ الإسلام والمعروف من استعمالهم لهذه اللفظة أن المتلخص بها إنما يلجأ بها حينما لا تساعده ذاكرته على تحديد المصدر الذي يعجل الحديث إليه فهو صحيح البخاري أم صحيح مسلم ولذلك يستقرب الأمر ويقول جاء في الصحيح أي في أحدهما دون أي تعديل هذا هو قصدهم وهناك اصطلاح آخر يراد أحيانا إما قصدا

المية لا يمكن أن يكون هذا الحديث فوق رشد واقعي نظر أن يكون مشاهده آلفة أما الذي يشهد عليك من حيث معناه ما هو ما لكم إياه بسم الله ما هو في غير الإشكال بسم الله غير الإشكال نقطة عظيمة ممكن تقول في غير هذا نقول صلي بسم الله تفضل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أما